القياس يترتب من أركان أربعة. الركن الأول الأصل المقيس عليه، والثاني الفرع المقيس على غيره، والثالث العلة، والرابع الحكم. الأمر الرابع أو الثالث الذي يطلق عليه يطلق على القاعدة الكلية، يطلق على القاعدة الكلية، مثل أن نقول الله. نعم، الأصل في حليم الضرر قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. ونقول الأصل في أن الشك لا ينقض اليقين هو القاعدة، بأن نعم ما بني على اليقين لا يزول للشك. وهكذا نقول الأصل في دفع أخف الضررين القاعدة، وهي إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما. ماذا نريد بالأصل هنا؟ القاعدة. المعنى الرابع الذي يطلق عليه في الاصطلاح شو؟ الاستصحاب. مثل أصل في الذمة البراءة، أصل في أشياء الإباحة أو الطهارة. إذن الأصل بالنسبة للاصطلاح يطلق على خمسة معاني. المعنى الأول هو الدلائل الإجمالية، يطلق على الدلائل الإجمالية، والمعنى المراد هنا بالذات في هذا المثال الذي نحن بصدده. طيب، أما الكلمة الثانية أو الجزء الثاني من المركب وهو كلمة الفقه. الفقه أيضا سبق لما تعرفه لغة واصطلاح، ما معناه في اللغة؟ هو مطلق الفهم. نعم، هو مطلق الفهم، وقيل هو فهم الأشياء الخفية، والصواب هو القول الأول لقوله عز وجل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول. طيب، وأما المعنى الاصطلاحي مبادئ لا بد لطالب العلم من معرفتها قبل أن يدخل في ذلك الموضوع المهم والمقصود بالذات. سبق لنا فيما سبق تعريف الفرع الذي هو جزء أو الجزء الثاني من هذا المركب. أولا، لماذا عرفوا الفرع؟ لماذا عرفوه؟ تفضل. لأننا عندما ذكرنا الأصل اخترض بذلك الفرع. نعم، لأن بدأ أفهم خطورة بالذات. تماما، عرفوا الفرع وإن كان ليس من مباحثهم استطرادا. والسبب في ذلك هو أنه عندما عرفنا الأصل خطر ببالنا ضده الذي هو الفرع. سبق لنا تعريفه لغة واصطلاح. في اللغة وما يبنى على غيره سواء كان حسا أو معنى. نعم، ما يبنى على غيره سواء كان حسا أو معنى. حسا مثل ماذا؟ حسا مثل إيش؟ مثل فروع الشجرة أو الجدار بالنسبة للأساس. وأما اصطلاحا كيف نعرفه؟ هو الحكم الشرعي المتعلق بصفة فعل المكلف. نعم، الحكم الشرعي المتعلق بصفة فعل المكلف أو الفعل الشرعي أو الفعل الشرعي الذي نعم تماما. فهذا هو الذي نسميه بالفرع، وأمثلته كثيرة وهو أنواع. كم فيه من نوع؟ كم فيه من خمس أنواع. يلا، مثال النوع الأول. النوع الأول إيش النوع الأول؟ قلنا مثال النوع الأول إن شاء الله. نعم، أي نعم، الوجود كقوله تعالى وأقيم الصلاة. مثال النوع الثاني، يلا هذا مثال المحرم. النوع الثالث، نعم تفضل، الند. مثاله نعم في الوتر وما أشبهه. النوع الرابع إثار النوع الرابع صلب. نعم مثل إيه مكره صلب. نعم كالنفقة من المال غير الجيد من المال غير الجيد لأن الخبيث هنا قد يراد به الحرام ولا يجوز النفقة من الحرام هذا من باب المحرم وإذا كان من غير المال الجيد فإنه يكون مكروها فقط ولا يكون محرما ومثال النوع الخامس فالمباح مثل نعم وما أشبه ذلك ويدل عليه قوله تعالى كلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إلى آخره طيب ثم سبق لنا تعريف هذا العلم من حيث كونه لقبا لهذا الفن مثل تعريف هذا العلم من حيث كونه قلنا لقبا لهذا الفن ما هو تعريفه إنا كان هذا سبق منه معرفة الأحكام معرفة الأدلة الإجمالية التي استفادت منها وحال المستفيد نعم تماما وسبق لنا أيضا تعريف الفقه لغة واصطلاحا أما لغة فقد سبق في حصة ما قبل هذا ولكن ما قبل الحصة الماضية وأما الحصة الماضية فقد تضمنت تعريف الفقه اصطلاحا ما هو تعريفه نعم العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية هذا التعريف اشتمل على كم من قيد على كم من قيد نعم اشتمل على أربعة قيود أو خمسة القيد الأول من هذه القيود ما هو نعم الأحكام وهو لفظ الأحكام ماذا نخرج بلفظ الأحكام تفضل إن شاء الله نخرج بالعلم بالذوات والصفات نعم فالعلم بالذوات أو العلم بالصفات أو العلم بالفعال لا يدخل معنا في هذا الحد القيد الثاني ما هو الشرعية لفظ الشرعية العلم بالأحكام الشرعية ماذا نخرج بهذا القيد نخرج به الأحكام العقلية يخرج به الأحكام العقلية والحسية والعادية واللغوية هذه التجريبية هي العادية قلنا العادية هي نفس التجريبية هذه الأحكام لا ندخلها في هذا التعريف لأن هذا التعريف يتعلق بماذا؟ بالأحكام الشرعية وليس بغيرها القيد الثالث من هذه القيود فضل العملية ماذا نخرج بالعملية؟ الأحكام الشرعية الاعتقادية ومبحث هذا النوع من الأحكام أين؟ أين هو؟ أين هو مبحث هذا النوع من الأحكام؟ نعم علم التوحيد علم التوحيد القيد الرابع من هذه القيود تفضل نعم المكتسب ماذا نخرج بهذا القيد تفضل نعم نخرج به علم الله تعالى لأنه غير مكتسب وعلم الأنبياء لأنه غير مكتسب وإنما هو وحي يوحى إليهم وأما القيد الخامس إن قلنا به فما هو من الأدلة التفصيلية هذا القيد على القول به ماذا نخرج به ايش نخرج به نعم تفضل علم المقلد لأن المقلد لا يكتسب علمه من الأدلة التفصيلية وإنما يكتسبه عن طريق التقليد يرى فلانا أفتى في المسألة الفلانية فيقلده يسمع فتوى أو يقرأ فتوى في كتاب فيقلده فهذا لا يدخل معنا باعتبار هذا القيد أو إذا لم نقل به سنخرجه بأي قيد بقيد المكتسب لأن الاكتساب اجتهاد وبحث وفحص وأما المقلد فليس عنده بحث ولا فحص، وإنما هو نسخة من مقلده، يعني نسخة طبق الأصل، كأنك نسخت من مقلده نسخة فقط. طيب، هذا هو تعريف الفقه باصطلاحهم. تعريف الفقه باصطلاحهم هو هذا، لا بد فيه من هذه العناصر كلها، لا بد فيه من هذه العناصر كلها. وهذا التعريف هو الذي ارتضاه جمهور علماء الأصول، وهناك تعاريف أخرى، ولكن هذا أسلم تلك التعاريف من المشاكل. أما التعاريف الأخرى لا بد أن تجد فيها مشاكل واعتراضات ورد وغير ذلك مما يشوش على طالب العلم. والآن أشار المؤلف بالكلام على تعريف الحكم الشرعي، حيث قال كلام ربه تعلق بنقص حفر المكلف له. نعم، سبق لنا في تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام، جمع حكم بالأحكام الشرعية، جمع حكم، ولا بد من معرفة الحكم، لا بد من معرفة الحكم الشرعي، لأن الحكم إما أن يكون عقليا وإما أن يكون عاديا وإما أن يكون شرعيا، والذي يهمنا هنا هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الله المتعلق بما يصح فعلا للمكلف، من حيث إنه مكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أتينا بهذا التعريف الجامع، هناك من يقتصر على قوله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. المؤلف تلاحظ في تعريفه أنه زاد كلمة ليست واردة في تعريفه، ما هي هذه الكلمة؟ هي بما يصح، خطاب الله المتعلق بما يصح فعلا للمكلف. وهذه العبارة من المؤلف لها أهميتها، وأهميتها تبدو في أن خطاب الله تعالى بهذه الزيادة يشمل الموجود ويشمل المعدوم، لأنك إذا قلت خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا يتناول بظاهره إلا الحاضر، لكن عندما تقول بما يصح فعله فهنا يكون أشمل. يكون إيش؟ أشمل. ومن شروطه، من شروط التعريف أن يكون أشمل، أو بعبارة المناطق أن يكون جامعا، وليكون جامعا من الأفضل أن نزيد في هذه العبارة. لنحلل إذن هذا التعريف، يقولون خطاب الله، المراد بخطاب الله تعالى هو كلامه الذي يتجلى في القرآن وكذلك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي تعتبر موضحة للقرآن، وفي بعض الأحيان قد تستقل بالخطاب الشرعي، وهذا يدل عليه قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، فدلت هذه النصوص على أن خطاب الرسول هو من باب خطاب الله. لكن قد يشكل علينا ما ثبت بالإجماع أو ما ثبت بالقياس. نعرف الخطاب خطاب الله، فكيف ندخل ما ثبت بالإجماع والقياس في كلمة خطاب الله؟ والجواب عن هذا الإشكال هو أن ما ثبت بالإجماع هو كشف لخطاب الله، وليس هو خطابا مستقلا بذاته. يعني الناس لا يجمعون على شيء لم يثبت في القرآن، وإنما يجمعون على على شيء ثبت. ولذلك فإن كل إجماع لا بد له من مستند شرعي، كل إجماع لا بد له من مستند شرعي. فإذا الإجماع إنما هو انكشاف لخطاب الله وليس خطاب مستقل بذاته. وكذلك القياس، فهو القياس هو إلحاق مسألة فرعية بمسألة أصلية. وعندما نلحق مسألة فرعية بمسألة أصلية للعلة الرابطة بينهما، فإنما كشفنا خطاب الله الموجود في تلك المسألة بالذات. إذا القياس ما هو خطاب مستقل بذاته لا يدخل في خطاب الله، إنما هو انكشاف لحكم الله في تلك المسألة. فعندما نقول خطاب الله إذن يتناول القرآن والسنة والإجماع والقياس، وكذلك الأدلة الأخرى المختلف فيها، فإنك تجدها لا تخرج عن دائرة خطاب الله. إذن لم يبقى عندنا إشكال في أن كل دليل من الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام داخلة في قولهم خطاب الله، خطاب الله. طيب، وغير خطاب الله لا يدخل معنا هنا، لأن هذا التعريف إنما يتناول خطاب الله تعالى. إذن القوانين الوضعية لا تدخل معنا لأنها ليست خطاب الله، وإنما هي خطاب بشر لبشر. ونحن نحدد الخطاب هنا بأن يكون صادرا من الله، خطاب الله أو قل كلام الله المتعلق بما يصح فعلا للمكلف، أو بعبارة الجمهور بما بفعل المكلف، المتعلق بفعل المكلف. هذا القيد نخرج به خطاب الله المتعلق بذاته سبحانه وتعالى أو بصفته أو متعلق بالجمادات، فإن هذا لم يتعلق بالمكلف. نحن نشترط في خطاب الله أن يكون متعلق بالمكلف. إذن عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى، عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا الخطاب لا يدخل معنا في خطاب التكليف بالمعنى المصطلح عليه. لماذا؟ لأنه خطاب يتعلق بذات الله وصفات الله تعالى. والخطاب التكليفي من شروطه أن يكون متعلقا بفعل المكلف. وكذلك عندما نقرأ قول الله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقول الله عز وجل يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه الطير، يا سماء اطلعي، يا أرض ابلعي ماءك، هذه الخطابات كلها تدخل معنا في هذا الحد؟ لا تدخل، لأنها خطاب متعلق بالجمادات. الله لا يخاطب الجبال ويخاطب السماء ويخاطب الأرض وهي ليست مكلفة، هي ليست بمكلفة. وقول من يسير الجبال أيضا لا يدخل معنا في هذا الخطاب. لماذا؟ لأنه خطاب متعلق بالجمادات، ونحن قيدنا خطاب الله بأن يكون متعلقا بفعل المكلف، بفعل المكلف. طيب، عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هل يكون داخلا في هذا الخطاب ولا لا يكون داخلا؟ لا. لماذا؟ متعلق بالملائكة، والخطاب هنا يشترط في أن يكون متعلقا بفعل المكلف، بفعل المكلف. طيب، ومن عناصر هذا التعريف قولهم من حيث إنه مكلف، من حيث إنه مكلف. ماذا نخرج بهذا القيد؟ نخرج به الخطاب المتعلق بغير المكلف من بني آدم، أو وكذلك نخرج به الخطاب المتعلق بفعل المكلف، لا من حيث إنه مكلف، لا من حيث إنه مكلف، ولكن من حيثيات أخرى، مثل الخطاب المتعلق بالإخبار عن أفعال العباد بأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقها أو يعلمها سبحانه وتعالى. فإذا قرأنا قول الله تعالى، إذا قرأنا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فهل يعتبر هذا من خطاب الله؟ لا، لا يعتبر. لماذا؟ لأن هذا خطاب متعلق بالمكلف لا من حيث إنه مكلف، ولكن من حيث أن الله يخبر عن نفسه بأنه خالق أفعال العباد، أي جملة خبرية مضمونها وأن الله هو الذي خلق أفعال العباد، لا يتعلق بها حكم شرعي من واجب أو حرام أو ندب أو كراهة أو إباحة، لا يتعلق بها هذا. وكذلك قول الله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، هل يدخلون معنا في دائرة خطاب الله؟ يعني في دائرة هذا الحد الذي نحن بصدده؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الخطاب الإلهي مفاده هو إخبار الله تعالى عباده بما تضمنته هذه الجملة، وهو أن هؤلاء الكفار أعمالا يعملون لها أو أهدافا يعملون من أجلها، جملة خبرية لا تتعلق بها الأحكام الشرعية الخمسة اللي هي سبق ذكرها. إذا خطاب الله لابد أن يكون متعلقا بالمكلف من حيث إنه مكلف. بماذا هو مكلف؟ بالأحكام الشرعية. لابد أن يكون خطاب الله هذا متضمن لواجب أو متضمنا لحرام أو متضمنا لمكروه أو متضمنا لمباح لمندوب أو متضمنا لمباح. ولذلك نقول في التعريف خطاب الله المتعلق، المتعلق ما معنى المتعلق؟ الذي يتعلق بالمكلفين من حيث ما أوجب الله عليهم، أي من حيث بيان ما أوجب الله عليهم أو من حيث بيان ما حرم الله عليهم أو من حيث بيان ما ندب ما ندبه إليهم أو من حيث بيان ما كرهه لهم أو من حيث بيان ما هو مباح في حقهم. إذ لا بد في الخطاب الشرعي أن يكون متضمنا لهذا الحكم الشرعي الذي هو واحد من هذه الخمسة، أو يكون سببا أو شرطا أو يكون مانعا، لأن خطاب الله المتعلق بالمكلف إما أن يتعلق به عن طريق الاقتضاء الطلب، وإما أن يتعلق به عن طريق التخير، وإما أن يتعلق به عن طريق الوضع. ولذلك قلنا في التعريف الجامع الذي سبق بالاقتضاء، أو نقول اقتضاء أو تخيرا أو وضعا، خطاب الله المتعلق بما يصح فعلا للمكلف من حيث إنه مكلف اقتضاء تخيرا، اقتضاء أو تخيرا أو وضعا. والاقتضاء يشمل ماذا؟ يشمل أربعة أنواع من الحكم الشرعي. الاقتضاء قد يكون اقتضاء يعني اقتضاء جازم، اقتضاء شو معنى طلب، طلب قد يكون جازما، والطلب الجازم إما أن يكون فعلا أو تركا. إذن كم هذه؟ اثنان. وقد يكون الاقتضاء غير جازم، قد يكون الاقتضاء غير جازم، وغير الجازم إما أن يترجح فيه الترك على الفعل أو الفعل على الترك. كم هذه؟ نعم، ما ترجح فيه الترك على الفعل هذا مكروه، ما ترجح فيه الفعل على الترك هذا إيش؟ هذا مندوب، أو تخييرا وهذا هو المباح، أو وضعا وهذا هو الخطاب الوضعي الذي يشتمل على السبب والشرط. وسمي وضعا لأن الله تعالى قد وضع فيه علامة على وجود الحكم الشرعي. إيش؟ قد جعل فيه وضعه علامة على وجود الحكم الشرعي، وضعه سبحانه وتعالى علامة على وجود الحكم الشرعي كما سيأتي. الله تعالى جعل غروب الشمس علامة على الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ صلاة المغرب، صلاة المغرب. الله تعالى جعل، الله تعالى جعل وجود الهلال في شهر رمضان علامة على من؟ على وجوب الصيام، وهكذا. فهذا نسميه الخطاب الوضعي كما سيأتي. هذا هو تعريف الحكم الشرعي الاصطلاحي. إذا فهمناه يقول المؤلف فذاك بالحكم لديهم يعرف، يعني أن الخطاب الشرعي، أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بما يصح فعله للمكلف، من حيث إنه مكلف إما اقتضاء وإما تخييرا وإما وضعا. ثم قال من خلال هذا التعريف تلاحظ أن الخطاب الشرعي لا يتعلق إلا بالمكلف، ولا يتعلق بكل موجود، إنما يتعلق بالمكلف خاصة، متعلق بالمكلف. ولا بد أن تسأل من المكلف الذي يتعلق به خطاب الله. المكلف هو الذي وجدت فيه شروط، أولها البلوغ، ثانيها العقل، ثالثها عدم النسيان، رابعها عدم الإلجاء، خامسها عدم الإكراه. إذن الشروط هذه كم؟ خمسة. لا بد لهذا الذي يتعلق به خطاب الله أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون غير ناسي ولا نائي، ولا بد أن يكون غير مكره، ولا بد أن يكون غير ملجأ. أما الشرط الأول وهو أن يكون بالغا، فهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، فلا يتعلق الحكم الشرعي بالصبي عند جماهير العلماء، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي حتى يحتلم. وذهب مالك رحمه الله إلى تحليف الصبي بثلاثة من الأحكام الشرعية الخمسة، وهي المندوب والمكروه والمباح، ولا يكلف بواجب ولا بمحرم. هذا هو الذي نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل، وكذلك غيره. ودليل مالك رحمه الله على تكليف الصبي بالأحكام الثلاثة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي رفعت صبيها إليه وهي في الحج تسأله قائلة ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. فهذا الحديث يدل على أن الصبي مكلف بالحج على سبيل الندب، وقاسوا عليه المكروه لأن المكروه يشبه المندوب، وقاسوا عليه المباح لأنه أخف إذا كان مكلفا بالمندوب والمكروه، فكيف لا يكلف بالمباح وهو أخف منهما، وهو أخف منهما. وأما الحديث الذي استدل به بعضهم على تثبيت الصبي وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فهذا ليس دليلا قويا. لماذا ليس دليلا قويا؟ لأن الأمر فيه ليس موجها إلى الصبي، وإنما هو موجه إلى ولي الصبي. ومن القواعد الأصولية المختلف فيها هل الآمر لشخص أن يأمر شخص آخر يكون آمرا للشخص الثالث، أو أمره مقصور على الشخص الأول الذي توجه إليه الأمر؟ وهذا هو الصحيح عند العلماء، يعني من آمرك أن تأمر شخص آخر فلا يعتبر أمر هذا الآمر موجها للشخص الآخر، وإنما هو مقصور عليك في القول الصحيح من مذاهب العلماء، ولذلك لا يكون هذا الحديث حجة في هذا الباب. وعلى كل حال إذا أردنا أن نخرج الصبي من التكليف فماذا نقول في حد التعريف الذي سبق ذكره؟ نقول خطاب الله المتعلق بفعل العبد، وهذا الذي عرفه به بعض العلماء، استبدلوا كلمة المكلف بماذا؟ بالعبد، ليشمل الصبي. لأننا إذا قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا يدخل معنا الصبي، ولكن بعضهم قال هو أيضا مكلف بالثلاثة الأحكام التي سبق ذكرها، فهو داخل هنا في دائرة لفظ المكلف. لماذا؟ لأنه مكلف بالثلاثة من الأحكام، أي بجل المكلف به، لأن الأمور المكلفة قلنا خمسة، وقد كلف بجلها، أما كلف بجلها صح دخوله في دائرة المكلف. وعلى كل حال الظاهر وما ذهب إليه الجمهور هو أن الصبي ليس مكلفا. ثم ذكر بعض العلماء مسألة استدل بها أيضا على ما نحن بصدده، وهي عندما أباح الشارع للصبي أن يتزوج ومنعه من الطلاق، فكيف صح هنا تكليفه بشيء وعدم تكليفه بشيء؟ كلف بالزواج أي جاز للولي أن يعقد على ولده الصغير، ولم يجوز أن يطلق عليه. قالوا الفرق هنا أن الزواج من باب المباحات والطلاق من باب المحرمات. كيف كان الزواج من باب المباحات؟ لأن الزواج سبب لإباحة الوطء، وأما الطلاق فهو سبب لتحريم الوطء، فكلف بالمباح ولم يكلف بالمحرم. مسألة مفهومة. ولذلك أشار المؤلف رحمه الله بهذا البيت إلى مذهب المالكية في مسألة تكليف الصبي، وقد عرفنا من خلال خطبة المؤلف أنه يتكلم على القواعد الأصولية في المذهب المالكي والقواعد الأصولية العامة، فهو يحرص على ذكر القواعد الأصولية المقررة في المذهب، ومن ثم يذكر قاعدة المذهب في تكليف الصبي. ما هي قاعدة المذهب في تكليف الصبي؟ أنه مكلف بغير الواجب والمحرم، بمعنى أنه مكلف بالمباح والمندوب والمكروه. ولذلك قال قد كلف الصبي على الذي اعتوم، أي على الذي اختير، لأن الاعتماء هو الاختيار. قال الشاعر: رأيت الموت يعتام الكرام، أي يختارهم على الذي اعتمع، على الذي اختير في المذهب المالكي. بماذا كلف؟ بغير ما وجب والمحرم، أي بغير الواجب وبغير المحرم. يبقى معنا إذن المندوب والمكروه والمباح. ثم قال: هو إلزام الذي يشوق طلب سهل كل خلقه. يشير بهذا البيت إلى تعريف التكليف. لأن لفظ التكليف وردت علينا في التعريف، فلا بد من تعريف التكليف. التكليف في اللغة مصدر كلفه، يكلفه تكليفا بمعنى طالب من، بمعنى ألزمه بما فيه مشقة. هذا معناه في اللغة، معناه في اللغة مصدر كلف يكلف تكليفا بمعنى ألزمه بما فيه مشقة. ومنه قول الشاعر: يكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. ومنه قول الخمسة: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم بمعنى يلزمونه بما فيه مشقة. وقول الآخر: يكلفني ليلى، أي يلزمني بما فيه مشقة. هذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح فقد عرفوه بتعريفين: أحدهما إلزام ما فيه مشقة، وهذا موافق للتعريف لغوي كما سبق، إلزام ما فيه مشقة. تعريف الثاني: طلب ما فيه مشقة. تعريف الأول شو هو؟ الثاني. طيب، هل بين التعريفين فرق؟ نعم. فالتعريف الأول أخف والتعريف الثاني أعم، لأن قوله طلب ما فيه مشقة يشمل الواجب والمحرم والمكروه والمندوب. لأن لفظ الطلب يشمل اللازم وغير لازم، طلب قد يكون لازما وقد يكون غير لازم، فإذن يشمل الأقسام الأربعة أو الخمسة. إذن التعريف الثاني أشمل. أما الأول إلزام ما فيه مشقة، كلمة إلزام تقتضي أن هذا الذي طلب من المكلف والذي يشق عليه لا بد أن يكون ملزما. وليس عندنا من أنواع ما طلب من المكلف ما فيه مشقة، ما فيه مشقة لازما، إلا إيش؟ إلا اثنين، وهما الواجب والمحرم. إلا الواجب والمحرم. إذن فتعريفهم للتكليف بأنه إلزام ما فيه مشقة لا يشمل إلا الواجب والمحرم، لأنه هو الملزم. وتعريفهم بقولهم طلب ما فيه مشقة يشمل الأقسام الأربعة، ويضاف إليهم القسم، ويضاف إليها القسم الخامس الذي هو المباح من باب التجاوز، لأنه ليس فيه مشقة، وليس فيه ليس فيه مشقة، وليس فيه طلب، ليس فيه طلب، لأنه مخير فيه، لأنه مخير فيه. طيب، ولكن هل يبنى على هذا لاختلاف حكم شرعي لا يبنى عليه حكم الشرعي، سواء عرفته بقوله إبذال ما فيه مشقة أو بقوله طلب ما فيه مشقة، فلا يبنى على هذا الخلاف حكم شرعي ولا مسألة فقهية أو أصولية. ولذلك نقول لا يضيق قلبك أو لا يضيق صدرك ذرعا بهذا الخلاف، كما قال المؤلف لا يضيق صدرك ذرعا بهذا الخلاف، فإنه خلاف لا طائل تحته. ولهذا قال المؤلف لكنه ليس يفيد فرع فلا تضيق بفقد، أيوة لا تضيق به ذرعا، لأنه لا تبنى عليه مسألة فقهية أو أصولية. والذي لا تبنى عليه مسألة فقهية ولا أصولية لا يضر فيه خلاف، لا يضر فيه خلاف. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين، كما عرفنا تعريف التكليف، وعرفنا قبل ذلك شروط التكليف، وشروط التكليف خمسة، وفصلنا في مسألة تكليف الصبي. وأما شرط العقل فهذا متفق عليه عند العلماء، ففاقد العقل لا تكليف عليه، فاقد العقل لا تكليف عليه. وأما النائم أو الساهي يعني الناسي فهذا يرفع عنه التكليف رفعا مؤقتا فقط وليس رفعا دائما، ليس رفعا مؤبدا، يرفع عنه التكليف رفعا مؤقتا ما دام نائما أو غافلا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للنائم وفي القلم عن ثلاث ومنهم وعن النائم حتى وعن النائم حتى يستيقظ، ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وأما شرط عدم الإكراه فهذا سيأتي فيه التفصيل إن شاء الله في موضعه المناسب، أي ما هو الإكراه الذي يرفع به الحكم الشرعي وما هو الإكراه الذي لا يرفع به الحكم الشرعي، لأنه ليس كل إكراه يرفع الحكم الشرعي إلا إذا توفرت فيه شروط ودخلت تحت قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم وما استكره عليه. وكذلك شرط الإلجاء أيضا لا بد فيه من تفصيل سيأتي في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم عرفنا بعد ذلك أن الاختلاف الذي وقع عند الأصوليين في تعريف التكليف لا تبنى عليه مسألة فقهية ولا أصولية، فلذلك يجوز لك أن تعرفه بقولهم إلزام ما فيه مشقة أو بقولهم طلب ما فيه مشقة. الحمد لله. أو ساه بكل خلق أي نطق، ساه يفوه بمعنى نطق، أي نطق بالتعريفين معا خلق كثير، نطق بالتعريفين معا. ما هما التعريفان؟ إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة، نطق بهما خلق كثير من العباد.